سند بالمارسين يلفرحيو سعانك وراش السلسة مغرام عرض الزيك والعراش ورنيتسو يرام ذيك مايز وجنب يضوي الحرام يلفرحيو أحيثو لوين بذوم الداراتين أحيثو لوين بذوم الداراتين وجوزين حزنت بالمعزين يالفرحيو ويديران بس خرصو مساعة هدي يا باغي لاس شبيح نصيفة أفرحي ما سودة بزي ما الساعة قدل فرحيو أحيتو لوين بذم الدغراتين أحيتو لوين بذم الدغراتين هذه يزوج وزين حزنت بالمعزين يالفرحيو ويديران بس خرصو مساعة هدي يا باغي لاس شبيح نصيفة أفرحي ما سودة بزي ما الساعة قدل فرحيم أحيثو لوين بذوم الدغراتين أحيثو لوين بذوم الدغراتين هذه زوج وزن حزنة المعصيين يا الفرحيم هذي زواج وزين حزنة المعزين يا الفرحيو الكردي وزين وتسدحي يا راو الشضحي يبان مشكورة تمورا ولاش فيك كيف انت ازيب بالفضل يا سعديو لوين بذوم الدغراتين أحيثو لوين بذوم الدغراتين هذي زوج وزين حزنت بالمعصيين يا الفرحيو